من اشهر المواد المستخدمه في عمليات قتل السم هي ماده السيانيد. السيانيد هي ماده ما لهاش لون ولا طعم، ولكن ريحتها بتكون شبه اللوز. السيانيد ليه صورتين مشهورين جدا، اول صوره هي صوره غازيه ودي بتستخدم في غرف الاعدام في امريكا، اما تاني صوره عندنا فهي الصوره الصلبه وهي املاح السيانيد، البوتاسيوم سيانيد والصوديوم سيانيد. وعلى فكره هي لوحدها ما بتقتلش، ولكنها لما بتتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك اللي بيفرز من المعده اثناء عمليه الهضم بيخرج غاز الهيدروجين سيانيد القاتل. اول حاجه بيعملها الغاز دوت ان هو بيهاجم الميتوكوندريا في الخليه، والميتوكوندريا هي اللي بتفهم الجسم كله ازاي يتعامل مع الاكسجين. يعني نظريا جسمك هيكون مليان اكسجين، لكن عمليا هو مش عارف يتعامل معاه ازاي، وهتلاقي نفسك بتتخنق وبتصدع وضربات قلبك هتزيد وخلال ثواني قليله هتموت. اما من الناحيه القانونيه فتعتبر جريمه القتل بالسم من الجرائم اللي بيعاقب عليها القانون المصري بالاعدام، ونص على ده صراحه في الماده 233 من قانون العقوبات، وده لثلاث اسباب. السبب الاول هو ان الشخص اللي بيرتكب جريمه القتل بالسم شخص بنوصفه بالغدر والخيانه، وده لانه خان ثقه المجني عليه، خاصه لو كان من دائره معارفه المقربين سواء من اهله او اصدقائه او حتى زمايله في الشغل. السبب الثاني هو اصرار الجاني على ارتكاب الجريمه، فتلاقيه قاعد يفكر ويخطط بهدوء ازاي هينفذ جريمته. السبب الثالث بقى وهو ان تنفيذ جريمه القتل بالسم يعتبر سهل نسبيا عن ارتكاب اي جريمه ثانيه، وده لان الجاني يقدر بكل سهوله يحط السم في الاكل او المشروب اللي هيقدمه للمجني عليه.